فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فإن الإنسان في هذه الحياة أيها الإخوة تمر عليه البلايا والرزايا والمصائب وكل هذه الأنكاد وتلك الأكدار، وما عليه إلا أن يصبر وأن يحتسب. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث الذي يرويه عن ربه سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يقول يا ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أجد لك جزاء إلا الجنة. فالإنسان ينبغي عليه أن يسلم لما قدره الله وقضاه، يسلم، أنت لا يسعك إلا أن تسلم لما أنزله الله عز وجل بساحتك من البلاء، لأنك لا تملك إلا هذا، لا تملك إلا هذا. ثم يكون في المقابل لم أجد لك جزاء إلا الجنة. بس أهم حاجة إيه؟ الصبر، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وفي حديث أنس الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. لو الإنسان ربنا يعني أخذ منه مقلتيه أو عينيه لا يسعه أيضا إلا الصبر. طيب إذا صبر ماذا كان جزاؤه؟ عوضته منهما الجنة. شوف ربنا سمهم حبيبتيه، لأن الإنسان يا أخوانا ما بيحبش الدنيا، ما بيحبش الدنيا ولا متع الدنيا ولا شهوات ورغبات الدنيا إلا بعينيه. عشان كده العين دي أكبر شيء أو عضو نافذ إلى القلب. الإنسان لما بينظر إلى بعينه مثلا إلى أي فتنة من فتن الدنيا قد تقبع في قلبه ويظل طيلة حياته متألما بهذه النظرة. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. هذا هو الإنسان برضو يا أخوانا إيه؟ يكون قنوعا. فشوف الإنسان زي ما قلنا الذي فقد بصره يستوي عنده الذهب والتراب، إنه عشان كده سبحان الله ربنا بيمتن على ذوي البصيرة، يعني مما فقدوا تلك اللي هو المبصر بقلبي، يعني سبحان ربنا بيلهمهم ويمتن عليهم بذاكرة فولاذية. ليه؟ لأنه ما عندوش أي شواغل من شواغل الدنيا، ولا عنده غرض ولا شيء يعني يفتنه ولا شيء يعني يأخذه بقلبي، ما عندوش الكلام ده خالص. فشوف بقى الجزاء إيه؟ كذلك يعني في سنن النسائي حديث قرة ياس أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه غلام له طفل ابنه، وكان يلاعبه ويضاحكه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ فقال الرجل: أحبك الله كما أحبه. ثم إن هذا الرجل غاب عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن ولده هذا الذي كان يلاعبه ويضاحكه مات. فجاء الرجل، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: أما ترضى أنك لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته يأخذ بيدك ويدخل بك الجنة؟ ترضى للولد ده، هذا الذي فلذة كبدك هذا ينتظرك عند باب الجنة، ينتظر قاعد مستني أبوه عشان ياخد بإيديه ويخش الجنة معا، بإيه؟ إنك أنت تصبر زي ما قلنا عند هذا البلاء وتلك الصدمة. عشان كده برضو النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، بلوغ يعني، إلا وجبته الجنة، إلا وجبت له أو إلا أدخله الله الجنة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: ما لعبدي المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم صبر واحتسب إلا أدخلته الجنة. صفيك، أي صفي، أي خل، أي نديم، أي ترب من الأتراب، هذا عدله، بس أهم حاجة تصبر. قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب إلا أدخلته الجنة، لأن زي ما قلت لك كده كده القضاء نزل والبلاء حل وكان. طب أنت تعمل إيه بقى؟ تعترض على قضاء ربنا؟ ما هو من اعتراضك ده مش هيقدم ولا هيأخر، بالعكس انت هتشيل بيه اوزار. يعني انت لو صبرت ستؤجر وان شاء الله تستوجب الجنة. طب اعترضت، شمعنا يا رب، وانا طب ده لسه صغير، طب ده اتخطف، طب خلاص، ما قدره الله قد كان، رفعت الاقلام وجفت الصحف، نحن نجري في مقادير الله، انا وانت نجري في مقادير الله. يسعك إيه؟ لا يسعك إلا التسليم، سلم لأمر الله، إنك تسلم لما قدره الله وقضى سبحانه وتعالى. لكن أنت بقى تعترض زي ما قلنا وتتذمر، وإنك أنت طب أنا، طب ليه، طب طيب، وبعدين خلاص. يبقى هذه أخواننا زي ما قلنا الإنسان يصبر عند البلاء. كذلك في سنة الترمذي ومسند الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد أخا له غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. تمام؟ يعني أنت دلوقتي لو رحت زرت صديق أخ ليك من إخوانك الصبح، تفضل 70,000 ملك يستغفرون لك ويدعون لك حتى تمسي. طيب وإن عاده في المساء دعا له 70,000 ملك حتى يصبح. إنك أنت بس إيه زي ما قلنا تعود، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. بإيه؟ إنك أنت بس بدأت تزاور في الله، ما فيش بيني وبينك مصلحة ولا عرض ولا غرض من أغراض الدنيا، لا عايز منك ولا أنت محتاج لي، لا بس بزورك في الله. زي مثلا في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أن رجلا أراد أن يزور أخا له في الله، فأرصد الله عز وجل على مدرجته، مدرجة اللي هو الطريق يعني اللي هو رايح بيه عند صاحبه ده، فأرصد الله عز وجل على مدرجته ملكا في صورة رجل. قال: أين تريد؟ قال: أزور أخا لي في هذه القرية. قال: هل له عليك من نعمة الطرب؟ وأنت في حاجة وبينك وبينه راح مثلا تاخد منه فلوس أو يرد لك فلوس أو أي حاجة من دين من الدنيا يعني؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. فقال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. تنال محبة ربنا بإيه؟ التزاور في الله، إنك بتزور أخوك في الله مش محتاج منه حاجة، لا مصلحة ولا عايز منه حاجة خالص لله. شوف بقى، لو عدت الصبح غدوة 70,000 ملك يستغفرون لك ويدعون لك حتى تمسي، طب عدته في العشية آخر النهار 70,000 ملك يدعون لك ويستغفرون لك حتى تصبح. بس زي ما قلنا إيه، إنك أنت تكون حتى في خريف في الجنة بالإيه؟ بالأمر ده، إنك أنت بتزوره في الله فقط. كذلك في سنن الترمذي من حديث أبي الدرداء أنه جاءه رجل فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، فقال له أبو الدرداء إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فمن شاء حفظه ومن شاء ضيعه. بس ده برضو يا أخواننا ما يكونش الأب والأم متجنين على المرأة، لأن ممكن تكون امرأة صالحة، امرأة طيبة، بنت ناس متربية، وأبو المحروس وأمه عمارين يقولوا لها مثلا بحاجات هي متربتش عليها. لا، يبقى يعني يقول له لا طلقها، ده ما بسمعش الكلام، ده مش عارف، ده مش متربية، ده قلة الأدب. لا، انت اللي ما عندكش دين اصلا، انت بتأمرها بحاجات اصلا ما ترضيش ربنا. فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. عشان كده برضو في حديث عبد الله ابن عمر لما عمر رضي الله عنه امره ان يطلق امرأته، فعبد الله بن عمر جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ان عمر يأمرني ان اطلق امرأتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اطع اباك. الإمام الذهبي علق على ذلك الحديث قائلا قال وليس كل الناس كعمر. ليه؟ ده الملهم، ده المحدث رضي الله عنه. يعني مش كل أي حد، واحد مثلا أبوه يقول له طلق دي أو طلق مراتك دي طلقها، لا طبعا، ما أنت مش عمر، يعني أنت مش عمر. واضح إزاي؟ كذلك في حديث في سنة الترمذي من حديث جاهمة السلمي لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستشيره في الخروج للجهاد أو للغزو، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألك أمك حية؟ قال نعم. قال إلزم رجلها فثم الجنة، الجنة تحت أقدام الأمهات. فعلا إلزم رجلها فثم الجنة. يبقى لازم يخلي الإنسان يعني يطيع أباه وأمه في المعروف وحسب. لذا قال صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. بس إيه زي ما قلنا يكون أمر في حدود الشرع والدين، مش الأب يكون متجني وأب متجبر وأب لا يتقي الله لا يرقبه في امرأة الولد إلا ولا ذمة، وأنه حتى شديد وسيء الأخلاق مع أولاده ومع زوجته ومع ومع ومع، وبعدين يقول لك إيه ده عقيم. لا، أنت الأخلاق مش كويسة، أنت الأخلاق مش كويسة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم يعني البر بآبائنا وأمهاتنا، اللهم آمين يا رب العالمين. طيب، نجيب أيها الإخوة عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. تقول السائلة أمان ليك أخي الأدمن أن توصيه يدعو معي أن يرزقني وظيفة، أنا مقدمة على وظيفة منذ 4 سنوات وأنا أنتظر أن يجبر بخاطري وجبر كسري بزوج صالح بعد طلاق الذي دام شهرا واحدا فقط. نسأل الله عز وجل أن يرزقك الخير حيث كان وأن يرضيك به، ونسأل الله عز وجل أن يرزقك بزوج صالح عابد تقي يحافظ عليك ويحفظك. الإنسان منا يا أخوانا زي ما احنا قلنا لا يدري أين الخير، ويدعو الإنسان دعاءه بالشر، كان الإنسان ويدعو الإنسان دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يبقى ممكن الإنسان يا أخوانا يدعو بتعجيل أمر وقد يكون فيه هلاكه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الإنسان بيدعو، لكن سبحان الله ممكن الأمر اللي أنت بتدعي بالشغل ده يكون نكبة أو يكون وبال وبلاء عليك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالإنسان بيدعو إن ربنا يعني يقدر له الخير والأصلح والأفضل والأحسن. طيب، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول ابنتي هتعمل عملية وعاوزة مبلغ من المال يجوز أقترض من شركة المال وأسدد على فترات مع الفائدة، نسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها وأن يسلمها ومن كل داء أن يبرئها، اللهم آمين. هذا من البلاء لما يكون فقراء المسلمين معوزين بالشكل ده، ويعني مش لاقين حتى زكاة المال عشان يعملوا عمليات لأولادهم، يبقى هذا من البلاء. شوف انت الناس يعني في ناس كتير جدا ربنا يوسع عليه ولا يخرجون زكاة أموالهم، عشان كده ربنا عمرهم هيبارك لهم أبدا، والمال ده يكون وبال. عشان كده المال ده يأتي يوم القيامة يقول أنا كنزك أنا مالك، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جنوبهم وجلودهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فضل الإنسان يا أخوانا إن هذا المال حلوة خاضرة وإن الله مستخلفكم فيها. يبقى المفروض يا أخوانا الإنسان لو أن رجال الأموال والأعمال من المسلمين أخرجوا زكاة أموالهم والله لن يبقى مسلم في جنبات الأرض فقيرا أبدا. لكن المشكلة إيه؟ إن المال ده بيروح عند، وهذا يعني هذا قدر، لكن بيروح الواحد لا يتقي الله فيه، لا يعرف لله حقه ولا يتقي فيه ربه. فطبعا لزي دي يجوز لها، لأنها طبعا هذه ضرورة ملحة، البنت ممكن يحصل لها حاجة وسبب أنها مش معها فلوس، ففي هذا الحال يعني يجوز أنها تقترض للأسف الشديد يعني من أي شركة طبعا المال عشان تعمل عملية لبنتها. ليه؟ لأنها مش رأي رجالة أو ناس يعني ذوي الأموال ينفقون عليها وعلى ابنتها، نسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها رب، اللهم آمين. طيب تقول سؤال من أخت، تقول كثرة الحلف بالطلاق على الزوجة والزوجة تخالف الحلف ولا تدري كم خالفت، هل يقع طلاق بذلك وما الحل شيخنا؟ أولا لابد أن نعرف ما هي الألفاظ التي قالها هذا المأسوف عليه، يعني الراجل الزوج اللي هو ما شاء الله شديد حيله وعمال يحلف كل شهر الطلاقات ده، احنا لازم نعرف هو قال ايه وماذا كان يقصد وما كانت نيته أثناء حلفه بالطلاق، واضح؟ وانت يا حاجة طالما انت هو حلف بالطلاق ربنا يهديه، يعني ليه بتخلفيه؟ طيب يعني هو وقع في مشكلة انت كمان تعمل مشكلة تانية، المفروض ان تكوني انت اذكى من كده واعقل من كده يعني، وحاول انك انت تحوطيه وتلمي من وراه، مش انك انت تعنديه وتخشي في نوع من العناد والجدال الى اخر ذلك. فلازم نسمع منه نشوف هو قال ايه بالضبط، يعني عشان نشوف الحكم الكلام اللي هو قاله يعني. طيب يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا الكريم أنا إمام مسجد وأحفظ القرآن وعندي حلقات قرآنية، أعمل في محطة محروقات وجاءني كفالة طالب علم، يريدني الكفيل أن أتفرغ لتحفيظ القرآن والحلقات علما أن العمل يأخذ جل الوقت، وعندما أرجع إلى البيت أكون منهكا ومتعبا حتى أحيانا أقصر في وردي من القرآن، وكلمت صاحب العمل أن يخفض لي ساعات العمل فرفض، فماذا أفعل؟ هل أقبل بالكفالة وأترك بالعمل؟ نعم طبعا قولا واحدا، أنت دلوقتي ربنا أكرمك بكرامة وهي القرآن وأنت بتحفظ القرآن، طب أنت إيه اللي خليك تشتغل في محطة وقود تاني؟ ليه؟ طالما ربنا أكرمك بهذه الكرامة إن حد عايز يعني يكفلك ويحمل عنك أمور الدنيا فلا تتردد، هذا خير متعدد، خير للمسلمين عامة، إنك أنت بتحفظ أولاد المسلمين بتأدب أولاد المسلمين، هذا يكون في ميزانك، واترك هذا العمل الآخر محطة الوقود أو غيره، اتركه. سمع حاجة أن تكون على الجدة في الطلب، يعني أن تكون على الجدة وأن تتقي الله عز وجل في وقتك وتحافظ بقدر المستطاع على وقتك، لأن هذا الوقت هو وقف لكل المسلمين، وقتك ليس ملكا لك بل هو وقف على كل المسلمين، فالإنسان يكون جادا في الطلب للعلم. وكما قلنا أترك طبعا محطة الوقود هذه قولا واحدا يعني، وأقبل هذه الكفالة ونسأل الله عز وجل أن يجزي يعني أهل البر والخير فلو طلبة العلم، طلبة العلم فقراء وأنفاسهم وقف على كل المسلمين. تخيل أنت كل كلمة بتعلمها أو خطبة درس محاضرة أي حاجة، كل هذا في ميزانك أنت، وأنت ضجيع في بيتك، أنت قاعد في بيتك وحسنات بتجري عليك ما عملتهاش. ليه؟ لأنك أنت بس ربنا رزقك بمال فأنت تعرف لله حق، حاولت أنك أنت تكفل طالب علم، تجيب له كتب، تسدد أموره، تحوطه، كل هذا في ميزانك أنت، كل هذا في ميزانك أنت، أنت قسيم وشريك لهذا الطالب أو لطالب العلم هذا أو للشيخ هذا الذي تكفله. نسأل الله عز وجل أن يصب على المسلمين الخير صبا صبا، اللهم أمين. معنا فاصل قصير أيها الإخوة، ثم نعود إليكم إن شاء الله عز وجل، فابقوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. لازلنا أيها الإخوة نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم: ما حكم العمل في مكتب للترجمة مع العلم أن في بعض الأحيان يطلب ترجمة عقود بها مخالفات، مثل عقود بها شروط ربوية أو عقد تأمين على الحياة؟ لا يجوز، هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. الأصل الإنسان المسلم يعني يكون أمينا على دينه، لا أن يلج الإنسان بدينه مثل هذه الأمور، يعني لا سيما أمور الربا وما شبه ذلك. يعني طبعا التأمين على الحياة هذا حرام أيضا كذلك. فإن استطعت التنكب أن تتنكب مثل هذا العمل وهذا الفعل فهذا يكون خيرا وفيرا جزيلا. يقول السائل: كيف أعرف أن الولد صار يميز؟ يعني إذا بدرت عليه بوادر البلوغ، بمعنى أو مثلا بدأ يميز، بدأ يكون له نظرات معينة، مثلا بدأ يتغير عنده بعض الأمور أو ما شبه ذلك، طبعا هذا من الأمور التي تدل على أن هذا الطفل صار يميز وصار عنده شيء من التطلع أو شيء من النظر أو ما شابه ذلك. طيب، يقول السائر: شيخنا، هل تتوقف اختبارات الصدق للسائر لربه إن وصل إلى منزلة معينة أم أنها مستمرة باستمرار أنفاسه؟ لا طبعا، الصدق هذا يكون يعني في كل المناحي وفي كل الأوقات حتى يصل الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى سالما ويكون من أهل الجنة إن شاء الله عز وجل. لذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. صديقة دي ايه؟ اسمها صيغة مبالغة، يعني مش بيصدق مرة ولا اتنين، ده هو اصلا الطبيعي ان هو صادق. صديقة، والصدق من جاه، الصدق من جاه، عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر. سبحان الله، كان سيدنا ربيعة بن حراش، وهذا من سادات التابعين الكرام الكبار. ربيعة بن حراش كان له ولدان، وكان الحجاج يطلبهما. المهم سبحان الله هما اختبأ في بيتي. المهم الجنود بتوع الحجاج قالوا للحجاج: لو سألت ربعيا عن ولديه فسيخبرك أين مكانه، لأن طبعا هما ما كانوش لقينهم، يعني بحثوا عنهم في أكثر من مكان لم يجدوا. فقالوا له: اسأل ربعي فأنه لم يكذب قط، لم يكذب قط. فالمهم الحجاج دعا ربعي بن حراش وسأله، قال: أين ولدي؟ قال: إنا لله، هما في البيت، مستخبين في البيت. فأمر الحجاج بإطلاق سراحهما برا بوالدهما الصادق. يبقى الصدق من جاء، الصدق ينجيك حيث لا ينجيك إلا الكذب. إنسان الصادق يا أخواننا يكون صادق في كل الأحيان وفي كل الأوقات. في موطن أنت مضطر أو محتاج أنك أنت تكذب، لكن أنت بتقول الصدق عشان تنجو، هذا بأفضل المنازل، أنك أنت تصدق في محل لا ينجيك فيه إلا الكذب، ولكنك تصدق لأنك إنسان صادق. عشان كده مما يؤثر يعني عن عبد القادر الجيلاني أنه كان ذاهب ذات مرة لطلبه للعلم في مكة. المهم هم في الطريق خرجوا عليه قطاع الطريق، المهم إيه، أخذوا الأمتعة وأخذوا الأغراض والأموال وما شابه ذلك. جاء الرجل إلى عبد القادر لسه صغير يعني، قال له: أين مالك؟ قال، أشار إليه على مكان المال، تركه وذهب. ثم جاء كبيرهم، هذا الرجل الكبير بتاعهم بقى كبير العصابة، قال له: أين مالك؟ قال: هو في هذا المكان، وأشار إلى المكان ثم استخرجه. فقال له: لماذا لم تكذب علي؟ فقال له عبد القادر: إني خرجت من بلدي وقد عاهدت أمي ألا أقول إلا الصدق. فقال له هذا الرجل كبير، هذا كبير اللصوص هذا، قال: لو أنت عاهدت أمك على الصدق وأنا عاهدت ربي في أكثر من مرة ثم أعود مرة أخرى إلى ما أنا عليه، قد رجعت وتبت إلى الله عز وجل. فالجنود اللي حوالي برضو اللصوص بقى الباقيين قالوا له: كنت كبيرا لنا في السرقة وأنت الآن كبيرا لنا في التوبة، فتابوا جميعا بسبب موقف واحد، بسبب موقف واحد. والجنة تحت ظلال السيوف. شاهد أن الصدق يا أخوانا يكون في كل المناحي وفي كل الأوقات وعلى كل الأحوال. إن الإنسان يا أخوانا يكون صادقا، صادق مع الله، صادق مع الناس، صادق مع نفسه، واضح ازاي؟ لكن الإنسان يا أخوانا الكذاب هذا بأقبح المنازل، يسقط من عين الله ثم من عين الناس. وسبحان الله يعني الإنسان الكذاب يا أخوانا سبحان الله يرد عليه صدقه. يعني لو واحد مثلا كذاب قال حاجة صح، قال حاجة صدق، الناس بترد عليه حتى الصدق بتاعه. ليه؟ لأنه أصلا طبيعي أنه بيكذب أصلا عشان يقبل منه أي حاجة، واضح إزاي؟ فالصدق هذا طبعا الصدق هذا منزلة عظيمة جدا. الإنسان يكون كما قلنا صادق مع الله، إنه يعهد ربنا على حاجة ثم يفي بهذا العهد، يكون صادق يعمل كده لله، وصادق مع الناس في كل الأحاديث وكل الأحوال وكل الأقوال، صادق مع نفسه. أنا عارف والله قدراتي وعارف إمكانياتي، لا أكلف نفسي فوق طاقتي حتى لا ألد في لدة الكذب. هل لصاحب محل الذهب أن ينصح في الخفاء باختيار الأشخاص لفعل الخير؟ لا أدري، غير مفهوم السؤال، لكن لا بأس طبعا. يعني الصدق الإنسان يقول أن يختار أناس صادقين صالحين لكي يتولوا أمور الخير في حياته، ده أمر مطلوب جدا يعني. طيب يقول: هل يجوز بعد التفرغ من الضحى والجلوس لذكر إلى أول طلوع الشمس صلاة ركعتين، ولا تعتبر الضحى نافلة أم حسب النية؟ طبعا حسب النية يعني. يقول شيخنا: هل من السنة الاستمرار على ركعتين نافلة بعد رواتب الفرائض عدا الوردين؟ لا طبعا، هو الاستمرار على ذلك ليس سنة. المفروض الإنسان يا إخواننا يقوم بالسنن الرواتب التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يتنفل كيف شاء ومتى شاء، إلا طبعا في الأوقات، أوقات النهي يعني مثلا، لكن يصلي ما شاء. يقول السائل: بأي كتاب أبدأ في طلب العلم الشرعي؟ بكتاب الله. أول كتاب ينبغي أن تراعيه هو كتاب الله، لأن كتاب الله عز وجل هو أصل وأس العلوم والفنون. كل العلوم التي وضعت إنما وضعت لفهم كلام الله. القرآن أولا، السنة جاءت موضحة للقرآن. طيب علوم السنة، علوم القرآن، علوم الفقه، علوم الأصول، وهكذا كل العلوم التي وضعت إنما وضعت زي ما قلنا لفهم كلام ربنا. عايزين نفهم القرآن. كل زي ما قلت لك العلوم بقى والفنون دي التي وضعت أو وضعها العلماء، وضعوها زي ما قلنا كما قلنا لفهم مراد الله سبحانه وتعالى. طيب يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، نسألكم الدعاء، أسأل الله أن يحفظك وأن يسلمك وأن يبارك فيك. عندي أكثر من سؤال، بارك الله فيك. يقول السؤال الأول: هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ الفقير؟ وإذا كان الأخ عليه دين، هل يجوز أن يسد أخاه مخرج الزكاة عنه بدون علمه؟ لا بأس، جزاه الله خيرا على ذلك، ومأجور في الحالين إن شاء الله عز وجل، له أجر الصلة وأجر كذلك الصدقة. وطبعا هذا أفضل الأعمال، الصدقة على ذوي القربى. واضح إزاي؟ إن الإنسان يا إخواننا يعني يكفي أهله، يغنيهم يعني. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث حسنه بعض أهل العلم منهم وضعفه بعض العلماء. الفكرة هنا في متن الحديث الذي كان يدعو به الدعاء خاص له مثل الوسيلة، فبعض العلماء يقولون لا يصح الدعاء به لأن النبي صلى الله عليه وسلم له دعاء خاص فلا يصح الدعاء به. مسألة الدعية هذه مسألة توقيفية، بمعنى لو إنسان هل أثر هذا الدعاء عنه صلى الله عليه وسلم، فإن أثر فبها ونعمة يعني. إن صحت نسبة الكلام أو الحديث إليه صلى الله عليه وسلم أو الدعاء، ندعو به ونبتهل ونتضرع إلى الله عز وجل بهذا الدعاء. طيب إن لم يكن صحيحا، طيب إن كان كلامه حسن، كلامه مسوغ، كلامه مقبول، كلامه ليس فيه مخالفة، ليس فيه مثلا مجاوزة للحد أو ما شابه ذلك يعني، إن كان كذلك خلاص لا بأس أيضا. يقول: كنت عايز أتأكد من صحة حديث من فضلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له الحمد ويحميه وهو على كل شيء قدير، حين يصبح حين يمسي 10 مرات كتب له بكل واحدة قال 10 حسنات وموجبات، ومحى عنه بها 10 سيئات موبقات، ورفع الله بها 10 درجات، وكنا له كعشر رقاب، وكنا له مسلحة من أول النهار إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، فقالها حين يمسي. فمثل ذلك هل صح من ناحية السند والمتن؟ هل كل ألفاظ الحديث صحيحة متنا؟ هذا الكلام بهذا اللفظ أو الكلام اللي هو اتقال ده كله لا أعلمه يعني صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن طبعا مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، إيه نعم ورد هذا، ورد هذا، لكن بالتمام بقى اللي هو ده بالتمام الذي ذكر في السؤال لا أعلم بهذا. من قال حين يمسي 10 مرات وكتب له بكل واحدة قال 10 حسنات موجبات ومحي عنه 10 سيئات موبقات ورفع الله ب10 درجات وكن له كعشر رقاب وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره ولم يعمل يومئذ عملا يقرؤون في إنقاله. هذا كله يعني إيه ما أخاله يصح. يقول جاء في الأثر أن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4 يقال أنه لا يصح عن ابن مسعود، فقد روى الترمذي معلقا بصيغة التمهيد موقوفا على ابن مسعود، ونقل الحافظ بن حجر أن عبد الرزاق والطبراني أخرجاه مرفوعا وفي سنده ضعف وانقطاع. وقال الشيخ الألباني رحمة الله عليه منكر كما في السلسلة الضعيفة، علما بأن الشيخ أحمد شاكر قد صحح هذا الأثر أفيدونا جزاكم الله خيرا. الشيخ الألباني ربما كان نفسه في التضعيف أقوى من نفس الشيخ أحمد شاكر في التضعيف. الشيخ أحمد شاكر كان عنده شيء من يعني رخاوة النفس في التضعيف. الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يعني إذا ضعف حديثا كما قال لي شيخنا الشيخ محمد عمر رحمة الله عليه إذا ضعف حديثا صعب أن يصحح، عض عليه بناجذيك. الشيخ الألباني إذا ضعف حديثا يصعب لا أقول مستحيل يصعب أن يصحح أو يقوى هذا الحديث الضعيف. واضح ازاي؟ لأن الشيخ الألباني رحمه الله كان يعني قوي في مسألة الضعيف. فطالما أن الشيخ الألباني ضعف أو أنكر حتى هذا الأثر عن ابن مسعود في الضعيفة فالقول قوله. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو سمحت عايز أسمع باختصار عشان وقتك ووقت الناس حديث النبي لسيدنا علي في واد وخلاف الشيعة مع أهل السنة باستدلال لهذا الحديث حديث من كان له ولي فعليه مولاه. هو طبعا الشيعة لهم اعتبارات أخرى ونظرات غير نظرات أهل السنة والجماعة، فهم يقولون أن عليا كان معصوما، بل وبعض الطوائف من هؤلاء شيعة يعني الروافض قبحهم الله الاثنى عشرية، بعضهم مثلا زي الجماعة الإسماعيلية وهؤلاء يعني كانوا يرون أن عليا هو الله أو علي إله. واضح ازاي؟ زي مثلا زي الطائفة اللي في سوريا بشار وهؤلاء يعني يرون ذلك، يرون هذا الرأي. مثلا زي ما قلنا مثلا الفاطميين مثلا او الاسماعيليه هم يرون ان حاكم قبل الله ده لما كان في مصر يعني كان هو الاله برضه، كان هو الاله. فهؤلاء يعني مرقوا من الدين. اما حديث علي من كان له ولي فعلي مولاه ليس بهذا اللفظ يعني. من كنت وليه فعلي مولاه. الشاهد يعني أن علي رضي الله عنه يعني الله عز وجل يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فهذا الحديث طبعا صح عنه عليه الصلاة والسلام يعني. طيب يقول السائل قلتم شيخنا الكريم أن تغيير المنكر باليد لا يكون إلا لولي الأمر، ماذا إذا كنت أستطيع تغييره باليد؟ لا طبعا تغيير المنكر باليد هذا صعب يعني لا يكون إلا لمن كان له سلطان أو حجة يعني يستطيع أن هو يقوم أو يرشد من علن يعني بالسلطة أو ما شابه ذلك يعني. لكن طبعا تغيير المنكر باليد إذا لم يترتب عليه مفسدة أكبر لا بأس، لكن لو ترتب عليه مفسدة أكبر لا طبعا لا تفعل ذلك لو ترتب عليه مفسدة أكبر وأعلى من هذا. طيب يقول السائل حكم نزول صالة ألعاب رياضية لرفع الأثقال يوجد بها أغاني، وهل يجوز وضع سماعات الأذن أم لا يجوز التواجد في مكان يفعل فيه الحرام؟ والله الإنسان المفروض يا أخواننا يحاول قدر المستطاع يعني أن هو يعني إن استطاع أن هو يأمر وينهى ويعظ ويرشد وإلى آخر ذلك، فلا شك أن هذا يكون حسنا وهو أمر طيب. إذا استطاع أنك أنت تغير هذا المنكر فبها ونعمة، وهذا ما اختص الله عز وجل به أمة النبي عليه الصلاة والسلام: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. واضح؟ فأنت مثلا رحت صالة الألعاب دي وبعدين رحت بترفع أثقال ومشابه ذلك يعني، بس في أغاني، والله أكلم والله يا جماعة مش عايزين الأغاني وبالله عليكم بالرأي يعني بلاش مثلا الأغاني عشان ده لا يجوز وحرام ولا يحل إلى غير ذلك، بس برضو شيء من الرفق وشيء من العلم تمام. وأهم حاجة برضو الأسلوب عشان بس إيه يقبل منك النصح، لأن بعض الناس قد يردوا الخير والنفع بسبب الأسلوب. فوالله إن يعني وافقوا على هذا فطبعا هذا يكون لا شك أنه أمر حسن. طيب وإلا والله أنت بقى مخير حينئذ، عايز تستمر وأنت تجيب بقى سماعة الطرف في أذنيك لا بأس، عايز تشوف مكان آخر يكون أفضل يعني، فهذا أيضا كما قلنا لك يعني. يقول: هل يجوز عمل الرجل كطبيب أسنان للرجال والنساء؟ هو دلوقتي طبيب مش عارف مين اللي داخل عليه، يعني مش عارف اللي داخل ده واحد ولا واحدة. دلوقتي انت فتح عيادة، فالمفروض ان المرأة لا تكشف الا عند المرأة. طيب انت دلوقتي ليه رحت عنده؟ لو كان هناك ضرورة، مرورة ملحة، مفيش حد مثلا في بلدكم او ما شابه ذلك، او هذا الطبيب مثلا ماهر بزيادة يعني، لا بأس. لكن حد نستسهل بقى ونروح عند الدكتور وخلاص؟ فيجوز كما يعني زي ما قلنا لو المرأة التمست طبيبة مسلمة فهذا لا شك ان يكون حسن يعني. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا لكم علما نافعا وقلبا خاشعا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم، وأن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.